Oh, فلا يجزى الذين من هو في ضلال مبين وما كنت ترجو يا الرحمن علم القرآن

والحد العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق Amen. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك صلى الله عليه وسلم. المتوفى